القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل والوكيل بجعل والوصي كذلك ففي قبول الثاني والثاني معروفان لوجود الشائبتين في حقهما أحدهما الوكيل بغير جعل من أي أقسام؟ من القسم الأول إذا قبضه من مصلحة غيره أحدهما عدم القبول ونص عليه أحمد في المضارب في رواية المنصور وأن عليه البينة بأثر رأس المال وفي أبي الثاني وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيره وهذا هو المذهب المتأخرين أن من قرض المال لمصلحة مشتركة فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا بدليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.